السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدنا. كيف حالكما يا أحفادي الكرام؟ بخير حال والحمد لله يا جدي. نريد أن تكمل لنا يا جدي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد توقفنا عندما اجتمع مجموعة من المستضعفين على ساحل البحر، وقلت بأنهم فعلوا فعلة عجيبة. ما هي هذه الفعلة يا جدنا؟ وكانوا لا يسمعون بقافلة لقريش ذاهبة إلى الشام إلا واعترضوا طريقها، قتلوا من فيها وأخذوا أموالهم. ولماذا صنعوا ذلك يا جدي؟ فعلوا ذلك بسبب ما فعلته قريش معهم، عذبوهم وطردوهم واضطهدوهم، فأرادوا أن يردوا على جزء مما صنعته قريش معهم. من أبي بصير ومن معه من أن يقابلونا في الطريق. نعم، إنهم أخذوا جميع أموال القافلة التي صارت قبلنا، وأنا أيضا خائف منهم، إنها أموالي. أقول لكم كلمة حق. نعم قل. نحن عذبنا هؤلاء عذابا شديدا حتى امتلأت قلوبهم علينا غيظا. صدقت، نحن السبب، ولكن أنترك تجارتنا؟ هذه أموالنا. لا لا لا، بل سنسعى لها، ولو تمكنا منهم فإننا لن نتركهم أيضا. انظر ماذا ترى هناك. وماذا ترى؟ أن يرى من نخاف منه، إنه أبو بصير وأبو جندل أيضا ومجموعة من الناس معهم. إذن ضاعت أموالنا، يا مصيبتنا يا مصيبتنا. وظل أبو بصير رضي الله تعالى عنه ومن معه على ذلك فترة يعترضون قوافل قريش ليستردوا بعض حقوقهم التي سلبت منهم. وماذا صنعت قريش؟ قريش لا تعرف أين هم بالضبط ومن أين يخرجون على قوافلهم. وهل استسلمت قريش لذلك؟ لا، بالطبع إنها لم تستسلم. وماذا صنعت؟ أرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة تناشده فيه وتسأله بالله وبالرحم الذي بينهم أن يرسل إلى أبي بصير ومن معه ليأخذهم عنده ويتركوا قوافل قريش تمر إلى الشام بسلام. وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل رسالة إلى أبي بصير ومن معه، وأمرهم ألا يعترضوا قوافل قريش وأن يذهبوا إليه في المدينة، وبالفعل استجاب هؤلاء الأخيار وانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسلم قوافل قريش. وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة؟ في السنة السابعة من الهجرة كان فيها أحداث كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها غزوة خيبر. اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وكان أهل خيبر يجلسون في شمال المدينة، والسبب في أن يذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أضمروا شرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من الذين ساعدوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وكانوا يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم، فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى خيبر وقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فظل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ليلتهم تلك يفكرون: ترى من هذا الرجل الذي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي صبيحة هذا اليوم ذهب الجميع ليصلوا الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وسأل وقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ ولم يكن علي رضي الله تعالى عنه موجودا في الناس. وأين كان رضي الله عنه؟ كان علي رضي الله تعالى عنه في بيته يشتكي وجعا في عينه. وهل كان علي رضي الله عنه هو الرجل الذي أحبه الله ورسوله؟ نعم، إنه علي رضي الله تعالى عنه الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فما أعظم مناقب علي رضي الله تعالى عنه. وماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم أن عليا به وجع في عينه؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله تعالى عنه ليأتي إليه. وحينما جاء علي رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم برئت عين علي رضي الله تعالى عنه، فكانت أفضل من الأول. وهل خرجوا جميعا إلى خيبر؟ نعم، أخذ الراية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وانطلق بالجيش إلى خيبر، وكان لخيبر حصون ثمانية يتحصن اليهود بداخلها. جيشا كبيرا لنا، وماذا ترون أن نفعل؟ أرى أن نظل في حصوننا وألا نخرج. ولماذا لا نخرج له؟ لا طاقة لنا به، لا طاقة لنا به ولا بمن معه. استطلعوا الأمر، استطلعوا الأمر وانظروا هل اقتربوا منا أم لا. اختبئوا، ظهروا يا قوم، اختبئوا يا قوم. لو اشتد قتالهم لفتحوا حصوننا علينا وحاربونا بداخلها. أنا خائف جدا، إذن ماذا نصنع؟ تكلم يا مرحب، تكلم، فأنت أقوانا وأنت أبطلنا وأنت أشجعنا. أما أنا فإني أفكر في شيء. وما هو؟ أفكر في أن أخرج لقتالهم، أقاتلهم. أو ستفعل ذلك؟ نعم سأفعل ذلك. أنا مرحب، قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. أنا مرحب، قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. أيها المسلمون، من يخرج منكم لقتالي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه: أنا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم أعنه عليه. وقال: أخرج يا محمد، أخرج يا محمد بن مسلمة. خذ هذه يا محمد يا ابن مسلمة. لقد هلك مرحب، لقد هلك. وقتل محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه مرحب، فكبر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ المسلمون يهجمون على الحصن الأول من حصون اليهود. الحرب شديدة يا قوم، الحرب شديدة جدا، هيا اهربوا، هيا اهربوا إلى الحصن الثاني، هيا اهربوا بسرعة، هيا. إنهم انتهوا من فتح الحصن الأول ويتجهون إلى الحصن الثاني، حاولوا أن تختبئوا يا قوم، حاولوا. فتحوا الحصن الأول واشتد الحصار عليهم في الحصن الثاني أيضا. بعدما فتحوا الحصن الأول حتى منعوهم في الحصن الثاني من الماء. نريد أن نشرب يا قوم. نعم، فلقد جفت حلوقنا وعطشنا جدا جدا. حيا بنا، حيا بنا لنخرج إليهم، إن قتلناهم فهذا ما نريد، وإن قتلنا فهو أهون علينا من أن نموت بالعطش. أيها القوم، أيها القوم، سنهلك جميعا، هيا اهربوا إلى الحصن الثالث. وهكذا فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين حتى فتحوا الحصن الثاني. وفي آخر حصن من حصون اليهود حدث منهم استسلام كامل، وأرادوا. وماذا أرادوا يا جدي؟ أكمل لكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. جزاك الله خيرا يا جدي.